الأحرار. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة إسلام جبلة بن الأيهم الغساني أحد ملوك نصارى العرب، فقد روي أنه أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم إنه شهد الحج مع عمر في تلك السنة، فبينما هو يطوف بالكعبة المشرفة إذ وطئ إزاره رجل من بني فزارة فانحل، فرفع جبلة يده فلطم الفزاري لطمة هشم بها أنفه، فاشتكى ذلك الفزاري ما كان منه إلى عمر رضي الله عنه، فاستحضره عمر وسأله فأقر جبلة على نفسه بما فعل. قال له عمر: أقده منك؟ قال جبلة: وكيف يلطمني وأنا ملك وهو سوقه؟ فقال له عمر رضي الله عنه: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى. فقال جبلة: قد كنت أظن أن أكون بالإسلام أعز مني في الجاهلية. قال عمر رضي الله عنه: دع ذا عنك، فإنك إن لم ترض الرجل أقدته منك. فقال جبلة: إذن أتنصر؟ قال له عمر: إن تنصرت ضربت عنقك. فلما رأى جبلة الحد قال: سأنظر في أمري هذه الليلة. فانصرف من عند عمر رضي الله عنه، فلما ادهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه فساروا إلى الشام، ودخل بلاد الروم ولجأ إلى هرقل ملك الروم وتنصر وارتد عن الإسلام. عباد الله، إن موضوع الحرية من الموضوعات التي شغلت المجتمعات الإنسانية عبر العصور، فتباين مفهوم الحرية بين فريقين: فريق جعلها منفلتة بلا قيود ولا ضوابط، وفريق ضيق على الإنسان حريته بالقمع والترهيب. وكل من الفريقين جانب الصواب فيما ذهب إليه، ذلك أن مفهوم حرية الإنسان عند كلا الفريقين كان مقصورا على الحياة الدنيا دون التفات إلى الحياة الآخرة، لكن شريعة الإسلام دعت إلى حرية الإنسان وفقا لضوابط تنظمها، فلم تجعلها حرية متفلتة تعتدي على حقوق الآخرين وعلى كرامتهم وتعيد في الأرض فسادا وظلما انجرارا وراء الشهوات والملذات، فيتحول المجتمع بها إلى فوضى لا رقيب فيه ولا حسيب، فيهلك الحرث والنسل باسم الحرية المزعومة، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإنما وضع الإسلام لهذه الحرية ضوابط تضمن عدم خروجها عن تعاليم الدين والشرع، وعدم الاعتداء على حقوق الناس، ومراعاة الآداب والأخلاق والأعراف السائدة في المجتمع المسلم، وعدم إثارة الفتن والقلاقل والنزاعات بين أبناء المجتمع الواحد، حماية لأمن المجتمع وسلامته، وحفاظاً على الوطن ومقدراته. فلا ينبغي أن تتعارض الحرية مع أحكام الشريعة الإسلامية ونصوصها، لأن الشريعة الإسلامية هي من ضمن ورسخت قيمها وأعلت شأنها، وكما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لما لقي رستم قائد الفرس فقال له: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وقد تضافرت الأدلة في كتاب الله تعالى التي تقرر عدم الخروج عن حدود الشرع تحت أي مسمى، فمن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك عباد الله، فإن من ضوابط الحرية في الشرع ألا تؤدي بالإنسان إلى نشر الفواحش والرذائل والمنكرات والترويج لها بين الناس باسم الحرية. فقد قال ربنا تبارك وتعالى متوعدا هذا الصنف من الناس: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، إن للحرية في الإسلام صورا وأشكالا متعددة تشمل جميع الجوانب التي يحتاجها الإنسان، ومن أجل صورها حرية الاعتقاد. فالله سبحانه وتعالى منح الإنسان حرية اختيار معتقده دون إجبار أو إكراه، فقال ربنا تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك فقد عفى الله سبحانه وتعالى ورفع العقوبة عن المكره على موافقة غير معتقده، كما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكرهه المشركون على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن صور الحرية في الإسلام عباد الله حرية التفكير، فقد دعا الإسلام إلى تحذير العقل الإنساني من الخرافات والخزعبلات والأساطير والأوهام التي أدت به إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل وعبادة الحجارة والأصنام والكواكب والنجوم والنار والحيوان وغير ذلك من المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع. كما ترك الإسلام للعقل الإنساني مجالا للتفكر في الكون ليصل من خلاله إلى ما ينفعه ويسهم في الارتقاء بحياته. فقال ربنا تبارك وتعالى في هذا المعنى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتشمل هذه الحرية دعوة المسلم إلى التفكر والتأمل وعدم الانجرار وراء الشبهات والإشاعات والتحقق من الأخبار قبل الحكم على الأشياء. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطئوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. كذلك فإن من صور الحرية في الإسلام حرية الرأي والتعبير، فالإسلام شرع للناس الشورى ليبدي كل إنسان رأيه في مجال اختصاصه فيخدم القضية التي يتم التشاور فيها، وله أن يبدي رأيه بأمانة وإخلاص دون تجريح أو تشهير بأحد، ودون إساءة أو انتقاص ممن يخالفه في الرأي، ودون خروج عن أخلاق الإسلام وآدابه. فلا يحق لمسلم أن يلحق الضرر بأخيه، كما لا يحق له أن يقابل الضرر بضرر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن من صور الحرية المتاحة في زماننا هذا استخدام التقنيات الحديثة من مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول دون تعد ومجاوزة لحدود الله عز وجل. فهذه التقنيات ما هي إلا أدوات قد يستخدمها الإنسان في الخير وقد يستخدمها في الشر، وعليه ألا يساهم في نشر الإشاعات والأخبار المكذوبة دون ما تثبت منها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان، فقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كذلك فإن نشر الأخبار المكذوبة هو من جملة الكذب المحرم شرعا والمخالف لأمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى للمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالأصل في المسلم أن يعلم أن كل ما يكتبه ويخطه محاسب عليه أمام الله عز وجل، كما قيل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فإن الحرية في الإسلام وفق ضوابطها الشرعية وصورها المختلفة النابعة من هدايات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تحقق للإنسان وللمجتمع ككل